بسم الله بسم الله شوف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب عوائق الطلب للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جنات. ولازلنا مع العائق الأول من عوائق الطلب والذي عنوان عليه رحمه الله تعالى بطلب العلم لغير وجه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله وقال يوسف بن الحسين سمعت ذا النون المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقال يوسف بن الحسين سمعت ذا النون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض من أحسن سريرته أحسن الله على نيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وقال ابن المبارك رحمه الله أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. أسمع. يقول يوسف بن الحسين سمعت ذا النون المصري ذنون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث. ما هذه الثلاث؟ أولها من أحسن سريرته أحسن الله على نيته. ولا شك أن من عقيدة أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن، فهنالك تلازم بين باطن المرء وظاهره وإصلاح السرائر يورث إصلاح الظواهر. وهذا باب قل الاعتناء به عند كثير من الناس، لو اشتغل الإنسان بهذا الباب يفتح الله عليه من الخير العظيم إصلاح السريرة، لأن مدار الإخلاص على إصلاح السريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب، ففيها صلاح الباطن وصلاح الظاهر يدور على صلاح الباطن، وصلاح الظاهر عنوان صلاح الظاهر عنوان صلاح الباطن. فمن رأيت في ظاهره صلاح ويظهر عليه التخشع لله سبحانه وتعالى فهذا عنوان على صلاح باطنه، وإن كان الإنسان لا يجزم على بصلاح الباطن. قال ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. الإنسان إذا سعى في مرضات الله سبحانه وتعالى يقيض الله سبحانه وتعالى له صلاح الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فصلاح الدنيا صلاح الدين فيه صلاح الدنيا. قل الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإصلاح الآخرة فيه صلاح الدنيا بإذن الله سبحانه. وقال ابن المبارك أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. ذكر ستة أمور، الأول النية، وهو أن تقصد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا صدقت وقصدت وجه الله سبحانه وتعالى ثم استمعت، فكان ينبغي عليك أن تحسن الاستماع، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا بتفصيل بإذن الله. تحسن الاستماع وتحسن الفهم، ولن تستطيع أن تحفظ حفظا جيدا ما لم تحسن الفهم لما تحفظ. وهذا إن شاء الله أيضا يأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، خصوصا فيما يفعله كثير من الناس في جانب حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يفرط كثير من الناس في فهم ما يحفظون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: ثم العمل. ولماذا قدم الحفظ على العمل؟ وإن كان هذا بابه فيما بعد يأتي، أن تقديم الحفظ على العمل المراد به هنا حفظه إما من جهة التذكر وإما من جهة الإتقان. فأنت إذا لم تحسن، لم تحفظ أن الركوع قبل السجود، لم تحسن أن تصلي ولم تحسن أن تعمل. قال: ثم النشر. وهذه هي زكاة العلم. إذا بلغ العبد أن وسع الله سبحانه وتعالى عليه شيء من العلم، فزكاة هذا العلم النشر. ومن لم يزكي علمه فهو كمن لم يزكي ماله. نعم شيخ. السلام. السلام. نعم. قال رحمه الله: وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد. ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله، ونحو هذه العبارات. وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال: على قول معمر بن راشد: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية ولا صدق النية. فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه، ويزرع على نفسه. فإن تكثر أو قال: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. نعم، وهذه مسألة مهمة يا إخوة. الناس فيها على طرفين. من الناس من ينظر إلى المسألة، إلى هذه المسائل، بفهم خاطئ إلى هذه العبارة التي جاءت عن جمع من السلف. يقولون: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، ويقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ونحو هذه العبارات. العلم عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه. النفس لا شك أن لها مغالبة على مراد الله سبحانه، وتحاول أن تغلب فيطغى حظ النفس على مراد الله سبحانه. ومن الناس من تجده يقصد أن لا يكون طلبه للعلم لله سبحانه، ويقول جاء عن جمع من السلف أنهم طلبوا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فليس هنا المقصود هو أن تتقصد طلب العلم لغير الله، ولكن النفس قد تقودك وأنت تريد طلب العلم لله، قد تقودك إلى أن تطلب العلم لغير وجه الله سبحانه، إما لنيل حظ من حظوظ الدنيا أو طلب الرئاسة أو الصدارة أو الذكر أو السمعة أو الشهرة أو نيل حظوة عند بعض الناس، هذا يحصل، وخصوصا عند المبتدئ في الطلب، وهذا يكثر عند المبتدئ في الطلب. ومن لم يستشعر هذا المعنى وهذا الأمر لا شك أنه لابد أن يترك هذا الطريق، لأن هذا الطريق هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وما يحصل لك في سائر العبادات يحصل لك في هذه العبادة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الطاعة تجر إلى طاعة وأن المعصية تجر إلى معصية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يكون مقصودك هو أن تطلب العلم لغير الله، لكن يكون مقصودك أن تطلب العلم لله، وقد تجرك نفسك إلى أن تنظر إلى حظ نفسك. وليس معنى هذا أن هذا معفو عنه، لا، بل هذا شرك، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون العبادة لغير وجه الله سبحانه. فليست المسألة بالمسائل التي يستهان بها، والإنسان عليه أن يعظم أمر الله وشرع الله وحق الله سبحانه وتعالى على نفسه، ومن ذلك هذا الأمر الذي هو طلب العلم. وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارة، قال: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، تجتمع عليه عدة أمور، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك، علامة هذه التوبة ما هي؟ أنه يقصر من الدعاوى. حررت المسألة ونظرت في المسألة وجمعت الأقوال وفعلت كذا ووقفت على كذا وخرجت هذا الحديث من كذا وجه وفعلت كذا وكذا وكذا، وحب المناظرة، أنه في المناظرة تكون فيها المغالبة، بغية المغالبة وأن يغلب الإنسان، وهنا يتقى حظ النفس فيقود الإنسان إلى أن يحسن الظن بنفسه وأن يوكل إلى نفسه ولا ينظر إلى حق الله سبحانه وتعالى. وأن المراد هنا هو ليس ذات المناظرة بل إظهار دين الله سبحانه وتعالى. ومن قصد التكثر بعلمه، بل يزري على نفسه ويرى أنه قليل العلم، الإزراء هو العيب، يعيب على نفسه فيرى أنه قليل العلم. وكما قيل: العلم ثلاثة أشبار، كما قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني حياك أحمد سلطان تخلوا مشايخ من ربيع قرب مخالف 30 فوق 30 خطير. عبد الرحمن قتل شو خليفة مرتاح خليفة ولا مرتاح ولا اي فيقول فيقول بعض أهل العلم العلم ثلاثة أشبار: من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. البداية يظن أنه هو حتى أنك تجده إذا سمع بالقول أول مرة يعلق هذا القول في ذهنه فلا يرى قولا آخر أصح من هذا القول، بل ينكر على كل من خالف هذا القول ولو كان عالما من العلماء. قال: ويزري على نفسه فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قد أخبره أنه سيد البشر، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاءت القضية قضية تفضيل قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى. قضية الآن صارت قضية تفضيل، أما إن كانت القضية قضية إخبار الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر لا شك عليه الصلاة والسلام، لكن تأتي القضية إلى قضية مفاضلة، فلان أفضل من فلان وأكمل من فلان، هذا ما يليق. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، تفكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة. فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال: لا أؤثر على العلم شيئا، وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله أكبر. وهذا هو الإنسان، سبحان الله، قد يكون طالبا لشيء من حظوظ الدنيا، لكن لما يعلم حق الله سبحانه وتعالى يطرد حظ الدنيا من نفسه، يطرد حظ الدنيا من نفسه. والخشية هي الخوف مع علم بالمخوف منه، هذه الخشية في اللغة إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما كان لهم علم بالله سبحانه وتعالى كانوا أخشى الناس لله سبحانه. قال: فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ومما قلته ومن هذا مثلا أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الرجل في هبته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الرجل في صدقته. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أهدى رجلا فرسا ثم أراد أن يرجع فيه الرجل أو أراد أن يشتريه رضي الله عنه، أن الرجل كان قد أهمل الفرس، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان يكون له مدام فعل شيء لله سبحانه وتعالى فلا يرجع إلى عن ذلك المقصد. هو هنا الآن طلب العلم لأجل الوصول إلى تلك المرأة، فمن الخلل أن بعد أن حاز ما حاز من الله سبحانه وتعالى وفضله الله سبحانه وتعالى بالعلم أن يرجع إلى ذلك المقصد الذي قصده. ناس. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات: إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد قلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء. إليكم يعني إلى، يقصد هذه المرأة، يرفع المأسور شكوى يعني الأسير شكوى رجاء المن، المن مراد به الإحسان دون مقابل، أو أخذ الفداء يعني بمقابل، أنه يفك أسره إما بمقابل أو بدون مقابل، فقد غلت يعني جعلتها في الأغلال. مباسمكم مراد به الفم، يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، يعني من بعد ما كان صاحب رفعة. نعم. وقد أضحى صريعا في هواكم قعيد البيت من حر التنائي، فراه الشوق والتنائي التباعد. نعم. براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء. براه يعني جعله هزيلا، هذا كله من يقول يعني يذكر هذا أن حصل له هذا كله من الحب لهذه المرأة. نعم. فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء، يعني عالي السماء وهي الرياض رياض العلم. وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء، السناء والبرق ضوء البرق. نعم. وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء. المشيد هو المحكم، البناء، البناء المحكم. وتحيي رسمه يعني أثره طول البقاء، يبقى له أثر ما بقي، أو طول البقاء إلى بقاء الدنيا. رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء أعناقها. إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء. الله أكبر. وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أناروا كون من شرف الضياء. يقول حسبك شيخ، يقول إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء. هذه الرياض، إذا من عاش في هذه الرياض رياض العلم وصدق وعاش لذة العلم الشرعي، عندها يذهب عنه النظر إلى عشق النساء وعشق الدنيا، عشق المناظر والصور، هذا كله يذهب عنه، لأن فيها روضة. من عاش في هذه الروضة فإنه يستغني عن كل روضة سواها ويستغني عن كل ما عداها. لكن من صدق في هذا، كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في هذا، إن الله سبحانه وتعالى يجعله يعيش في هذه اللذة وفي هذه السعادة التي والله ما تساويها كل ما قد يخطر على بالك من الأمور الدنيوية. قال إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، يعني الشوس هم الرجال الذين أصحاب الكبر والغلظة، يعني والدهاء يعني الدهاء هم أصحاب العقول. تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أناروا الكون من شرف الضياء. والآن يصف هؤلاء الشيوخ وكيف صار حالهم بعد أن حل فيهم هذا العلم الشرعي. ماشي. شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم، وسيط الحلم في مجرى الدماء. لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا قشوها أثار المسك من حسن البهاء. تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. الله. فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه لا شك أنه يكون في ذلك استحكام للهلكة، لأن العبد إنما هو بالله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فما أنت إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإياك والنظر إلى حظ النفس، فالنفس لا يعتمد عليها ولا يغتر بها، بل الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وقبل كل شيء، ويعلم أن التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى، ومهما فتح عليك من المسائل العلمية فإنما هو فتح من الله سبحانه، لا لأجل ذكاء ولا لأجل بصر ولا سمع ولا طول ولا قصر ولا مال، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه، ولابد أن تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فالإيمان يديمه شكر الله سبحانه، ويزيله الكفر بنعمة الله سبحانه، فإن مبيد النعم هو الكفر بالله والمعاصي والبدع والضلالات، هذه كلها تبيد النعم وتبعد الإنسان عن مرضات الله سبحانه وتعالى. فدائما إذا فتح عليك باب من أبواب العلم فأحمد الله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى، وداوم على شكر الله سبحانه وتعالى، يزيدك الله سبحانه وتعالى غيره. يفتح عليك في باب احمد ربك سبحانه وتعالى واشكر، يفتح عليك في باب آخر ولئن شكرتم لأزيدنكم، وشكرك يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. كلما فتح عليك باب من أبواب العلم فاشكر الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف يزاد في علمك وكيف تزداد بإذن الله سبحانه وتعالى. تفتح عليك بدل المسألة الواحدة عشرات المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تظن أنه إذا فتحت عليك عشرات المسائل وأنت قليل شكر لله سبحانه وتعالى أنك على خير، إياك، بل هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى قد يكون من باب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يغتر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، ولا أيضا في نفس الوقت يغفل الإنسان عن معونة الله سبحانه وتعالى وتسديد الله سبحانه وتعالى له. الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ففي مثل هذه الحال تسمع بالله وتبصر بالله وتبطش بالله وتمشي بالله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله وتسديده، فتمشي إلى الخير وتتكلم بالخير وتسمع الخير وتبصر الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، ويفتح عليك من أبواب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في باب العبادات، بل هذا في جميع أبواب الدين والتي منها طلب العلم الشرعي. تفضل شيخ. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وإن صلاح إضافة المكر إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا على سبيل المقابلة، فلا يطلق هذا اللفظ إلا على سبيل المقابلة. تقول يمكر الله بمن مكر به، يعني على سبيل المقابلة، هذا في مقابل هذا، لكن ما يطلق يقال إن الله من صفاته المكر، لا ما يطلق هكذا. وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الروذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. فهذا موقوف على هذا، وهذا موقوف على هذا، ومن أخلص لله سبحانه وتعالى أورثه الفهم، أورثه الله سبحانه وتعالى الفهم. وسيأتي الكلام على قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأنه ليس المراد كما فهمه بعضهم. نعم. وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، إن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يفتح عليه في العلم الشرعي ما يصلح حاله وما يحتاج إليه في وقته. فبعض الناس قد يحزن أن لا يفتح عليه في باب من أبواب العلم مع أنه بذل وسعة، فلا تحزن على هذا، لكن سل الله سبحانه وتعالى المعونة وسعة، ولعله لو لم يفتح لك في هذا الباب هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، لأنك قد تشغل عن ما هو أعظم من هذا العلم الذي أنت قد تنشغل به، كأن تنشغل مثلا بشيء من علوم الآلة عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن تحقيق التوحيد وتعلم التوحيد وتعلم العقيدة الصحيحة. فهذا من فتح الله سبحانه وتعالى وتوفيقه للعبد. والإنسان دائما ينظر إلى مثل هذه الملاحظ المهمة ولا يغفل عنها يا إخوة. كثيرا ما يظن الإنسان إذا جلس في مجلس وخرج أنه مثلا يقرأ في كتاب واستفاد من هذا الكتاب فلنقل 30% من الكتاب، يقول أنا لا أفهم شيء. أقول الحمد لله أن فتح عليك بهذا المقدار، قل الحمد لله واشكر الله سبحانه وتعالى. لكن ليس المراد أن تخرج من كل كتاب وأنت فهمت واستوعبت كل كلمة في هذا الكتاب، إن استطعت الحمد لله خير، لكن الإنسان يبذل ما يستطيع وما يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا لا لا لا يغفل عن هذه القضية التي ذكرناها، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح عليك في باب ويغلق عليك بابا، ويكون ما فتح عليك فيه من الخير أضعاف أضعاف ما كنت أنت ترجوه لنفسك في أبواب أخرى من أبواب العلم. وهذا دائما الإشكال، أن نتعامل مع مثل هذه المسائل في غير باب العلم، لا بل تتعامل مع هذه المسائل في العلم وفي سائر أبواب الدين دائما وأبدا. مثل هذه المسائل لابد أن تنظر إليها، مسائل التوفيق ومسائل التسديد من الله سبحانه وتعالى. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا يقوله جماعة التبليغ، يقولون: واتقوا الله ويعلمكم الله، ما يحتاج أن نتعلم العلم الشرعي، لأننا إذا اتقينا الله سيعلمنا الله. وترى الواحد فيهم 20 و30 سنة وما زال جاهلا ولا زال يتقي الله وينتظر التعليم. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه، إما أن تقول سيبويه أو سيبويا هذا هنا، وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. فأن الآية لو نظرت إليها: واتقوا الله ويعلمكم الله، بعض الناس يفهم من هذا أنه إذا اتقى الله سوف يعلمه الله، الذي ينبغي أن يكون التعليم سببا لتقوى الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون تقوى الله سببا للتعليم. وقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا أتى بالواو، والواو تقتضي المغايرة، يعني هذا شيء وهذا شيء، فاتقوا الله واعلموا أن الذي يعلمكم هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء وهذا شيء، فليس هذا مرتبا على هذا، أن تقول أن التعليم مرتب على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة. لماذا؟ لأنهم جعلوا التقوى هي سبب للعلم، بينما الذي تشهد به النصوص أن العلم الشرعي هو سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله والله الحافظ. الرعاع هم الهمج الذين لا نظام لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. العائق الثاني، ارفع صوتك يا شيخ. العائق الثاني ترك العمل. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرج الخطيب نحوه وفيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. هذا الآن العائق الثاني الذي هو ترك العمل. الدين كما هو معلوم والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو قول وعمل واعتقاد، فلا يصلح أن تحرص على الاعتقاد دون القول والعمل، أو تحرص على الاعتقاد والقول دون العمل، أو تحرص على الاعتقاد والعمل دون القول، بل لابد أن يجمع الإنسان بين الاعتقاد والقول والعمل. ومن لم يشغل نفسه بما أمر الله سبحانه وتعالى به سوف ينشغل حتما بما أراد الله سبحانه وتعالى به. فالعبد إما أن ينشغل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وإما أن ينشغل بما أراد الله سبحانه وتعالى به. فما أمر الله سبحانه وتعالى به هي الأحكام الشرعية والعمل والإيمان، وما أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد هي المصائب والأقدار الكونية، وما قد يحصل للعبد بعد الموت والآخرة. فإذا انشغل العبد بمثل هذه الأشياء، ولا شك الآن ليس المقصد أن الإنسان لا ينظر إلى الآخرة، ليس هذا المراد، لكن يقول يعذبني الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بالعمل، يقول أنا على معصية ولا ينشغل بالعمل ولا ينشغل بالاستغفار. أما من اشتغل بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى يصلح له ما أراد الله سبحانه وتعالى به. ومن اشتغل بالأقدار الكونية لا شك أنه ينشغل عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهنا ذكر حديث أبي برزة الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة لابد كل واحد يسأل يوم القيامة عن هذه المسائل، حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، فيما أفنى هذا العمر وفيما قضى هذا العمر، وعن علمه فيما فعل به. طبعا جاءت في رواية زيادة وعن شبابه فيما أبلى، يسأل عن العمر كاملا ثم يسأل عن الشباب وفترة الشباب، وعن علمه فيما فعل به، وهذا وجه الشاهد من الحديث. عائشة رضي الله عنها جاءها رجل يقول حدثيني يا أمّاه، قال حدثيني يا أمّاه، قالت يا بني أو كلما حدثتك به قد عملت به؟ قال لا، قال لا. فقالت يا بني ولم تزداد من حجج الله عليك، ولم تزداد من حجج الله عليك؟ قال وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا عمل فيه. لذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر الأول وهو قارئ للقرآن فيؤتى به فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه التي أنعم عليه، ومنها قراءة القرآن يعني حفظ القرآن وفهم القرآن، فيقول ماذا علمت فيما ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول أي ربي فيك تعلمت القرآن وعلمت، فيقال له كذبت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ، إنما فعلت ليقال قارئ. وكذا في المجاهد وغيره. وإذا ربط بين هذا الأمر الذي هو هذا العلم الذي تعلمه هذا القارئ ولم يكن لله سبحانه وتعالى ولم يعمل به على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وبينما قد يعانيه الإنسان اليوم وقد ما يمر به في حياته عامة من منقصات وأمور تبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تعلم أن ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بأن المعصية تجر إلى معصية وقد تصد عن الطاعة عقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء هنا يقول لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وذا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه يقول أما إني أخشى يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر قد علمت فماذا عملت فيما علمت، يا عويمر قد علمت فماذا عملت فيما علمت، وكان يبكي رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إذا لم تعمل به لا شك أنك سوف تنسى هذا العلم. نعم شيخ تفضل. العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، ولو ترفع شوية صوتك زيادة. طيب كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه، ولذلك قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وجربها إن شاء الله، جرب هذه تجدها نافعة بإذن الله سبحانه. إذا أردت أنك تحفظ شيء اعمل بهذا الحديث وجرب. طيب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب العبد ينسى العلم حتى ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. هذا الجزاء جنس العمل. طيب الآن ما علاقة هذا بالعائق؟ الآن هو يتكلم هنا ابن مسعود عن ماذا؟ المعصية. إيش علاقة هذا بالعائق؟ أنا ترك العمل هنا، هذا الآن فعل المعصية. خطيئة تبعدك عن العلم، ما بعدت عن العلم تهب عنك العلم. أين ترك العمل هنا؟ ترك الطاعة، ترك العمل ما تعلم معصية من الأعمال. هو علم أن المعصية لا يجوز فعلها، ترك العلم، ترك العمل بها، فعمل بخلافها، عمل بالمعصية. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق. قصبات السبق هذه طبعا كانوا سابقا ينصبون في سباق الخيل، ينصبون قصبة، والذي يسبق يأخذ هذه القصبة، فيقولون فلان حاز قصب السبق، السبق السباق يعني حاز القصبة. نعم. وبورك في علمهم، ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي، يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ابن عمر رضي الله عنه في كم حفظ البقرة؟ 10 سنين. ها؟ جاء في الموطأ 8 سنين أذكر، لكن صحيح أنه في أربع سنين رضي الله عنه. ما يستطيع ابن عمر يحفظ البقرة في أسبوع ولا في شهر أو في شهرين؟ ما يستطيع؟ ها؟ خلها لأربع سنوات يعمل بها، أجل العمل، أجل العمل، الحفظ والعمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا يكون بترك العمل وترك الفهم. ماشي. وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرا من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. لكن ينبغي أن يكون فعلا قدوة، ينبغي أن يكون قدوة. إذا كان طالب العلم والعامي سواء، في الأكل في الشرب في النوم في المشي في الجلوس وفي وفي وفي، ما الفرق بينه وبين العامة؟ ما الفرق بينه وبين العامة؟ أمشي. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. الله المستعان. أن سبحان العمل بالعلم فيه لذة، فيه لذة، فهذه لذة في الدنيا وخير في الآخرة. أبو بكر، اليوم فقط نأخذ العوائق الطلب إن شاء الله، ونقف إن شاء الله بعد العائق الثالث. العائق الثالث: الاعتماد على الكتب دون العلماء. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين. ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. الكتب ضيع الأحكام، الكتب. طيب، هذا العائق الثالث، وهذا عائق خصوصا في هذا الزمان منتشر مشتهر، وقد أصيب به كثير من الناس وهو لا يعلم أنه مصاب بهذا الداء، هو التفقه من بطون الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم، إلى العلماء. يعتمد على الكتب وعلى نظره هو، ويظن أنه بهذا يسير على الطريق الصحيح في طلب العلم. ومثل هؤلاء لابد أن تجد عنده تعالم، لابد تجد عنده تصدر، لابد تجد عنده تكبر، ويرى من نفسه ما يرى، لابد أن يحصل له هذا. وقد تراه يزري حتى ببعض العلماء وفهوم العلماء بسبب ما يراه من نفسه، وهذا وجدناه، بل وجدنا من يدعو إلى هذا، إلى أن يستقل طالب العلم بالفهم من الكتب، وهذا وجدناه، وجدنا من يدعو إلى هذا ويقول أن هذا هو الطريق الصحيح لطلب العلم. الإنسان يكفيه يقول، يعني يجلس بين يدي العالم سنة سنتين خلاص يكفي، ثم يتفرغ للكتب ويقرأ، وخصوصا ما يتعلق بقضية الرجوع إلى كتب السلف، هذا لا شك أنه مطلوب، أن يرجع الإنسان إلى كتب السلف مطلوب، لكن أن يغفل المعاصرين من أهل العلم فهذه حماقة، هذا ألطف ما قد يقال فيها، وهذا طيش في العقل. والإنسان عليه أن يعلم كيف يتدرج ويصل إلى ما وصل إليه أهل العلم. أما القفز الذي يريد كثير من الناس كما قال الزهري، من رام العلم جملة، يعني من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، وهو لا يريدون القفز، يرون أن الطريق طويل ويريدون أن يصلوا بسرعة، فما فيه أمامه إلا أن يقفز قفز فوق العلماء وفوق كذا وكذا حتى يصل إلى ما يريد من الوصول إليه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والإشكال تجد بعضهم سبحان الله يستدل لفعل هذا ويذكر لك، انظر إلى العالم فلان، انظر إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وانظر إلى الشيخ فلان، وانظر إلى قال فلان وفعل فلان. أحيانا قد يقال هذا مثال يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يجعل المثال النادر أصلا ويقاس عليه، تقاس عليه بقية الأمثلة. وكون أن الله سبحانه وتعالى فتح على الإمام الألباني رحمه الله تعالى من العلم الشرعي ومن الفهم، ولعل ما فتح عليه من من من من, من يعني من نفسه أكثر مما فتح عليه من ما تعلمه من الشيوخ، يعني سماعا وجلوسا إلى دروسهم، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الأصل، هذا خصه الله سبحانه وتعالى به. لكن أن يقال افعل كذا فقد فعل فلان، فهذا ليس من الفهم ولا من العقل، بل هذا من طيش العقل والسفه في العقل. قل أحدهم يقول ابن بدران رحمه الله تعالى فيما معناه، طلبت العلم على الشيوخ 5 سنين، ثم بعد ذلك معنى كلامه يقول، يعني لما صار ذكر الطريق التي كان يجلس إليها في عند مشايخه، يقول فلم أحتج بعد ذلك إلى الشيوخ، معنى كلام. قل انظر، هذه مثال، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. الكتب معينة، مفاتيح، ليست أصول تستقل بها، بل لابد أن يرجع الإنسان إلى العلماء ويرجع إلى الفهم من العلماء. وما أشكل عليك فلا تغلق عقلك على فهمك وتستقل، بل ارجع إلى من هو أعلم منك واسأل عما أشكل عليك، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح على يديك على يديه خيرا، تكون سبحان الله فائدة لك وفائدة له هو. هذه يا إخوة نصيحة نصيحة نصيحة، أن والله الذي لا إله إلا هو هذا نراه ونعايش بين طلبة العلم كثيرا جدا. فلان تجد ما درس بعض المتون ويؤلف ويصنف فيها، يصنف فيها ويكتب فيها، ما درس في مسائل مثلا المصطلح ويصنف يذكر ما عندي بحث والله في مسألة كذا وما درس فيها شيء مسكين، صلى الله يرزقنا الإخلاص. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف، إذا كانوا يسمونهم الصحفيين، أنهم كانوا يتعلمون من الصحف يسمونهم الصحفيين. قال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين، لأن الذي يتعلم القرآن لوحده دون معلم فهذا لا شك أنه لن يحسن المخارج الحروف ولن يحسن الأحكام التجويد ولن يتقنها، كذلك من تعلم العلم من الصحف. وسيذكر أسباب أن الهجوم على الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم هناك أسباب كثيرة قد تكون سبب للزيغ عن الفهم الصحيح لمراد الكاتب في هذه الكتب. نعم. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي وكان يساوى بالأوزاعي كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي عن صحفي ولا الصحف صحفي من الصحف. نعم. ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا يقال أنه كان متطببا طبيبا، لكن يقال أنه كان يقرأ من الصحف ويعالج الناس، يذكر عن هذا، وأنشد بعضهم بيتين لحمار توما وبه يضرب المثل، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم. هذا يذكر في ترجمتي أنه كان في القرن الثامن الهجري 700 وشوي توفي. وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. أحيانا قد تشتبه الحروف ويحصل تصحيف، فالخاء تكون حاء مثلا، الباء قد تكون تاء، قد تكون ياء، فيحصل نوع تصحيف وتغيير في العبارة، وهذا موجود حتى الآن في هذا العصر الذي فيه المطابع الحديثة وفيه إلى آخره، هذا موجود. نعم. والغلط بروغان البصر، أحيانا البصر قد يغلط الكلمة كذا وتقرأها كذا، وهذا يحصل الآن حتى ونحن نقرأ في الكتاب قد يقرأ القارئ كلمة بالعمل يقرأها العلم ويخطئ فيها. نعم. وقلة الخبرة بالإعراب، وهذه أيضا مسألة مهمة، أن الإعراب قد يغير لك المعنى. ضرب موسى عيسى، أيهما الذي ضرب الآخر؟ عيسى. ها؟ قد يكون هذا فاعل وهذا مفعول، وقد يكون هذا فاعل وهذا مفعول. طيب. أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب. وهذه من المسائل المهمة، مذهب صاحب الكتاب وطريقة تصنيف صاحب الكتاب. تجد مثلا بعض الناس، خصوصا هذا يحصل في مع شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من طريقة شيخ الإسلام أحيانا أنه قد يستطرد في المسائل، وفي خلال الاستطراد قد يذكر مذاهب للمخالفين ويستطرد فيها وفي بيانها ومرادهم فيها، فيأتي الواحد إلى هذا الاستطراد ويأخذ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا وكذا وكذا يمشي، قد يستطرد أحيانا في 10 صفحات، قد يكون أكثر من هذا. وأحيانا الطريقة التي وضع فيها بها المصنف الكتاب، هذا يفيد دائما في أن الإنسان يرجع إلى مقدمات الكتب، لأنهم غالبا ينص فيها المصنفون على الطريقة التي جروا فيها في هذا الكتاب. طيب، وسقم النسخ ورداءة سقم النسخ نعم وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم، يعني مواضع يفترض أن يقف عليها فيدمجها مع مواضع أخرى، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. فبعض الألفاظ قد تكون مثلا عند الأصوليين تختلف عند المحدثين، قد تختلف بعض الألفاظ عند الأصوليين تختلف عن المحدثين، فيقرأ في كتب الأصول على طريقة المحدثين ويخطئ ويغلط في هذا. فدي الظن مثلا عند الأصوليين يختلف عن الظن عند الفقهاء، هذا شيء وهذا شيء، فليس الظن الذي عند الأصوليين هو الظن الذي عند الفقهاء، فيقرأ هذا بعبارة هذا وهذا بعبارة هذا. طيب، فهذه كلها معوقات عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم، يستريح من هذا كله إذا قرأ على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. انتهى. وقد ذكر قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرحي يا علوم الدين. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.